لقد سمعوا من القدس الأنين فلقوا للجهاد مسلحين. لقد سمعوا من القدس الأنين فلقوا للجهاد مسلحين. وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. سمعوا من القدس الأنين فلقوا للجهاد مسلحين. لقد سمعوا من القدس الأنين فلقوا للجهاد مسلحين. وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. لها دوي جلجل بالجهاد مزمجرين. رجال كالرعود لها دوي جلجل بالجهاد مزمجرين. فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهدي المنونا. فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهدي المنونا. سمعوا من القدس الأنين فلقوا للجهاد مسلحين. لقد سمعوا من القدس الأنين فلقوا للجهاد مسلحين. وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. وخالدهم على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمينا. وخالدهم على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمينا. حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا. حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا. سمعوا من القدس الأنينا فلقوا للجهاد مسلحين. لقد سمعوا من القدس الأنينا فلقوا للجهاد مسلحين. وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين.